بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن دائما مع شرح متن الأجرمية. في الحصة الماضية كنا قد تحدثنا عن نائب الفاعل، اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن المبتدأ والخبر. قال المؤلف رحمه الله: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. إذن ابن أجرم رحمه الله بعد دائما في باب المرفوعات، بعد أن أنهى الكلام عن الفاعل وعن نائب الفاعل، انتقل إلى النوع الثالث من أنواع المرفوعات، الثالث والرابع، الذي هو المبتدأ والخبر، أو المبتدأ وخبره. فقال: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، إذن فهذا تعريف جامع للمبتدأ. فقولنا أو قول المؤلف رحمه الله: الاسم خرج به كما قلنا في باب الفاعل، خرج به الفعل والحرف، الفعل والحرف. وقوله المرفوع خرج به المنصوب والمجرور، خرج به المنصوب والمجرور، فكل من المنصوب، كل من الاسم المنصوب وكذلك الاسم المجرور لا يكون مبتدأ، إذ المبتدأ لا بد أن يكون مرفوعا، المبتدأ لا بد أن يكون مرفوعا. الشرط الثالث أو الأمر الثالث أن يكون عاريا عن العوامل اللفظية، عاريا عن العوامل اللفظية. معنى كونه عاريا عن العوامل اللفظية يعني أن يكون خاليا من العوامل اللفظية، نحو الفعل مثلا، الولد مثلا، قلنا الولد هذا اسم، ولكن لو أدخلنا عليه الفعل مثلا خرج الولد، هذا عامل لفظي. إذن فهل الولد هنا مبتدأ؟ إذن هنا فاعل. لماذا قلنا بأنه فاعل؟ دخل عليه الفعل. خرج كذلك بهذا القيد الذي هو خالي من العوامل أو عار عن العوامل اللفظية، كان وأخواتها، من العوامل اللفظية التي قد تدخل كذلك على الأسماء، كان وأخواتها. قلنا مثلا الجو صحون أو البلد أمين، لو أدخلنا عليه مثلا كان البلد آمنا مثلا. إذا لاحظوا، ولو أن البلد مرفوع، هو اسم مرفوع، ولكن هل سيعرب مبتدا؟ لن نعربه مبتدا. لأن لماذا؟ لأنه دخل عليه عامل لفظي، عامل لفظي الذي هو كان. مفهوم؟ كذلك من العوامل الأخرى إن مثلا، إن وأخواتها، إن البلد إن البلد آمن مثلا، آمن ولو أنه نجأ مرفوعا ولكنه ليس مبتدأ. لماذا؟ لأنه دخل عليه عامل لفظي. كذلك الفعل المبني للمجهول، مثلا دخل الولد أو ضرب الأب الولد، ضرب مثلا، ضرب الولد هو مرفوع واسم كذلك ولكنه دخل عليه عامل لفظي. لا بد أن يكون هذا الاسم المرفوع خاليا من العوامل اللفظية، خاليا من العوامل اللفظية. إذا قولنا العوامل اللفظية هنا يستثنى منها، أو من العوامل يستثنى منها ما يسمى العوامل المعنوية، العوامل المعنوية. والعلماء بالتتبع والاستقراء وجدوا أن العوامل المعنوية نوعان، الذي هو ضد اللفظي معنوي، يعني العامل المعنوي ضد العامل اللفظي، اللفظي ملفوظ به. العامل المعنوي هو الذي لا يشاهد، ما كاينش. مثلا الجو صحو، كاين شي عامل هنا ولا ما كاينش؟ كاين واحد العامل ولكنه ليس لفظيا، كاين هنا واحد العامل معنوي الذي هو الابتداء، الذي هو الابتداء. إذن هنا خلا هذا الاسم الجو، لاحظ الجو خلا من العوامل اللفظية ولكن بقيت سلط عليه العامل المعنوي الذي هو الابتداء. إذن هل ماذا سنعربه هنا؟ الجو صحون مبتدا. إذن لو قولنا خالي من العوامل اللفظية، إذن حين العوامل اللفظية ولكن بقيت العوامل المعنوية هنا الذي هو في هذه الحالة الابتداء. واضح؟ إذن الابتداء هنا عامل معنوي، عامل معنوي. واضح؟ واضح هذا القيد؟ ما فيه إشكال؟ لاحظ قولنا خرج الولد، خرج هذا عامل لفظي، إذن هل الولد مبتدأ؟ لو قلنا فاعل، نعم فاعل. لو قلنا الدرس مفيد، الدرس واش فيه؟ كاين شي عامل هنا ولا ما كاينش؟ ما كاينش عامل لفظي ملفوظ به، ملفوظ. كاين هناك واحد العامل معنوي، عامل معنوي الذي هو الابتداء. ابتدأنا بهذا الاسم المرفوع، لذلك هنا ماذا سنعربه هنا؟ مبتدأ. العامل المعنوي، عامل المعنوي نوعان، جوج تتبعوا الاستقلال، العلماء تتبعوا العوامل فوجدوها نوعان، إما عوامل لفظية فهي كثيرة، هناك عوامل معنوية كاينين جوج نوعان، إما الابتداء خاص بالاسم بالنسبة للفعل هو التجرد عن الناصب والجازم. خارا مثلا يخرج، هو فعل ياك، فعل مضارع، كاين عنده شي عامل ولا ما عندوش؟ كاين شي عامل لفظي ولا ما كاينش؟ شي ناصب ولا شي جازم؟ لا، هذاك التجرد من الناصب والجازم راه هذاك عامل ولكنه عامل معنوي ماشي لفظي. لا، هناك نوعان، الابتداء خاص بالأسماء، والتجرد من الناصب والجازم خاص بالأفعال المضارعة. هذوما العوامل المعنوية اللي كاينة، إما الابتداء أو التجرد من الناصب والجازم. إذن هذه باب الإشارة، وإلا مهم راه ما دخلش فيها في الدرس. إذن فقولنا خالي من العوامل اللفظية يعني المبتدا لا يسلط لا تسلط عليه العوامل اللفظيه مثل الفعل، مثل كان واخواتها الى غير ذلك. نعطي بمثال، او نعطي مثالا، مثال نعم، محمد رسول الله، محمد رسول الله. اذا محمد نطبق عليه القاعده، لماذا قلنا مبتدا؟ او اولا هو اسم، نعم، ثم هو خالي من العوامل اللفظية. ماذا سنعربه؟ نعربه مبتدأ مرفوع على مترفع الضم الظاهر على آخره. رسول خبر مرفوع على مترفع الضم الظاهر على آخره، وهو مضاف إلى الجلالة مضاف إليه. مع مثال آخر، الله ربنا لنا، إذا نفس الإعراب. نعم، مثال آخر. نعم، مثال للمبتدأ وخبر. فاطمة أعيد الجملة. فاطمة، نعم فاطمة، ماشي فاطمة. لماذا قلنا فاطمة؟ لأنها ممنوعة من الصرف، ما خاصش تكون تنوين. إذن فاطمة مجدة، فاطمة مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، مجدة خبر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. نعم، الشمس ساطعة، نعم نفس الإعراب. العلم نور، العلم مبتدأ، نور خبر مرفوع. نعم، الولد بار، الولد بار، نعم نفس الإعراب. نعم نعم، الزوجة مطيعة، نعم الجهل عار. نعم، قال تعالى الرجال قوامون على النساء، الرجال مبتدأ، قوامون خبر. فالصالحات قانتات، الصالحات قانتات، صالحات مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، قانتات خبر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. نعم، مثال آخر. الله، نعم ولكن هناك، نعم صحيح، الله مبتدا، نعم لا اله الا هو كذا، نعم هذه كلها خبر. نعم، قول المعروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها. اين هو المبتدا هنا واين هو قول؟ لا نعم نعم، قول المعروف، قول المعروف ومغفرة، اين هو الخبر؟ خير، خير، نعم خبر ديال الله لا اله الا هو هو الحي القيوم. لا لا، الجمله كلها. نعم نعم، جمله اسميه هنا. نعم، مثال اخر. ليله القدر خير من الف شهر، ليله القدر خير من الف شهر. اذا المبتدا هنا ليلة. نعم، الخبر خير، خير، نعم نعم. مثال اخر، مثال آخر. الوالدات يرضعن أولادهن، أين هو المبتدأ؟ الوالدات، الخبر. جملة فعلية سيأتي معنا. نعم يرضعن، نعم سيأتي معنا هذا المثال إن شاء الله. إذن واضح في تعريف المبتدأ، في تعريف المبتدأ. إذن المبتدأ هو الاسم المرفوع الخالي من العوامل اللفظية. ثم قال المؤلف رحمه الله الخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، الخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. هناك تعريف جامع، كاين واحد تعريف جامع آخر يقول في الخبر هو المسند، هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. المسند، الخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. لذلك لو قلنا الخبر هو الاسم ما غاديش ندخلوا الخبر الجملة كما سيأتي معنا إن شاء الله. لو قلنا مثلا الوالدات يرضعن أولادهن، الوالدات مبتدأ مرفوع، أين هو الخبر هنا؟ الجملة فعلية، إذن ماشي اسم. إذن حتى يكون يشترط في التعريف أن يكون جامعا. إذا قال بعض النحويين قالوا في التعريف، تعريف الخبر هو المسند، هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. وإلا قول المؤلف رحمه الله هو الاسم المرفوع، هذا نوع من أنواع الخبر، الخبر المفرد كما سيأتي معنا. واضح؟ واضح التعريف؟ هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. إذن لابد من حتى يكون التعريف جامع حتى ندخل فيه الخبر الجملة والشبه الجملة كذلك. نعم، إذن أمثلة سبقت. إذن فحكم المبتدا، ما حكم المبتدأ والخبر؟ لا بد أن يكون مرفوعا، كذلك الخبر لا بد أن يكون مرفوعا. إذن الخبر لا بد أن يكون مرفوعا. وعلامة الرفع كما سبق معنا إما أن تكون ضمة ظاهرة أو ضمة مقدرة واضح؟ إذن أمثلة للضمة المقدرة. البنات. نعم، ليلى فضل البنات. مثال آخر، إذا ليلى مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على الياء تعذرا، فضل خبر مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على الياء الألف تعذرا، وهو مضاف، البنات مضاف إليه. مثال آخر، عيسى رسول الله، عيسى عبد الله وكلمته، وأن عيسى عبد الله وكلمته. إذن عيسى مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه مع علامة رفعه الضمة المقدرة تعذرا. نعم نقدر نقف جملة مبتدا وخبرين، جملة مبتدا خبر مثال. نعم، قد يكون هناك خبرين، قد يتعدد الخبر. نعم، قد يتعدد الخبر، ولكن هذا ليس بحث، ليس بحثنا، انه هذا يدخل في التفصيل في المطولات، ولكن المبتدا الخبر قد يتعدد. نعم، مثال اخر، نعم نفس، الله مبتدا عليم خبر حكيم خبر. في هذه الحاله مثلا هناك خبرين. نعم، مثال اخر، نعم، القاضي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء استثقالا، حكيم خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الولدان مهذبان. نعم، الولدان، ما إعرابها؟ الولدان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. نعم، مهذبان خبر مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. لأنه مثنى، نعم. إذن هنا أعرب بماذا؟ بالحرف. أعرب بالحرف، نعم. كتابي نظيف. كتابي نظيف، نعم. إعرب؟ كتابي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة الياء مناسبة. نظيف خبر. الياء. وهو مضاف، الياء مضاف إليه. نعم. نظيف خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة على آخره. نعم، هؤلاء، قال شعيب رضي الله عليه السلام هؤلاء أو بناتي، أو لوط، لوط عليه السلام هؤلاء بناتي. هؤلاء اسم موصول بني، ماشي ماشي اسم موصول، هذا إشارة، اسم إشارة. نعم، مبني على الكسر، مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. نعم، بناتي خبر مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء لاشتغال المحل بالحركة المناسبة، منع من ظهور، منع من ظهوره اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء. الياء متكلم وهو مضاف، ياء متكلم متصل بني على السكون في محل جر مضاف إليه. نعم، واضحة الإعراب ياك؟ هؤلاء مبتدأ مرفوع اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، بناتي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة مناسبة وهو مضاف، ياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. نعم، المؤمنات قانتات. المؤمنات قانتات، يا رب. المؤمنات مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة على آخره. نعم، لماذا؟ لأنها جمع مؤنث سالم، وجمع مؤنث سالم يعرب بالضمة. نعم، نعم. قانتات خبر مرفوع علامة رفعه الضمة على آخره. نعم، إذا واضح هذا المبتدأ والخبر، فيه إشكال ياك؟ قال المؤلف رحمه الله، نعم، والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر، والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره. المؤلف رحمه الله أعطى جاء بمثالين، زيد قائم، إذن زيد المبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، قائم خبر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، والزيدان قائمان، الزيدان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، قائمان خبر مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، الزيدون قائمون إعراب جمع مذكر نعم قائمون خبر مرفوع على لأنه جمع نعم. إذن هذه بعض الأمثلة للمبتدأ الظاهر، المبتدأ الظاهر. ننتقل الآن إلى المبتدأ المضمر. قال المؤلف رحمه الله: والمضمر 12، وهي أنا وأنت ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. إذن هذه الضمائر تسمى بالضمائر المنفصلة، الضمائر المنفصلة. إذن كما سبق معنا في الفاعل ونائب الفاعل، لاحظوا هذه الضمائر، هناك ضميرين للمتكلم ثم خمسة للمخاطب وخمسة للغائب. إذن ضمير المتكلم أنا ونحن، إذن أنا واضحة هو المتكلم وحده كما سبق معنا، إذن للمتكلم وحده. مثال لأنا أنا أدرس، نعم أنا أكتب، نعم نفس الإعراب. إذن أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل مبتدأ، أدرس فعل مضارع مرفوع على مصدر فعل الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، والجملة الفعلية في محل رفع خبر. نفس الإعراب ديال أنا أكتب، نعم. مثال آخر: أنا مجد، نفس الإعراب، إلا أن هنا مجد خبر مرفوع على مترفع الضم الظاهرة على آخره، نعم. مثال آخر: أنا مسلم، نعم. أنا أمة الله، نعم. أنا سني، إلى غير ذلك، نعم. أعيد المثال يا عرب، والعياذ بالله، نعم يا عرب. أنا ضمير منفصل عفوا مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، نعم. سني خبر مرفوع على مترفع الضم الظاهر على آخره، نعم. ثم نحن للمتكلم المعظم نفسه أو للمتكلم معه غيره. مثال لنحن، نحن مسلمون أو نحن مسلمات، نحن طالبات النحو في دار القرآن، نعم يا عرب. نحن اسم منفصل ضمير منفصل مبني في ضمير ماشي منفصل، نعم ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدا، نعم. طالبات خبر مرفوع علامه رفع الضم الظاهر على اخره، وهو مضاف النحو ضمير منفصل النحوي مضاف اليه مجرور علامه جر الكسر الظاهر على اخره، في حرف جر ضار اسم مجرور، وهو مضاف للقران ضمير متصل مبني في محل جر، ليس ضمير متصل مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسر الظاهر على آخره، نعم. مثال آخر: نحن إخوة في الله، نعم نعم. مثال آخر: نحن المتضرعات إلى الله، نعم. مثال آخر: نحن الطامعات لمغفرة الله، نعم، إلى غير ذلك. إذن هنا هذه أمثلة للمتكلم إما المعظم نفسه أو للمتكلم معه غيره. أنت، إذن هذه أنا ونحن ضمير المتكلم. ثم أنا وأنت وأنتما وأنتم وأنتن ضمائر المخاطب، مثالي أنت، نعم، أنت تشرح الدرس جيدا، يا رب. أنت ضمير منفصل، أن هي ضمير منفصل، أن هي اللي ضمير منفصل، نعم، مبني على السكون في محل رفعين مبتدأ، والتاء ضمير متصل مبني في والتاء للخطاب، والتاء للخطاب، نعم. تشرح خبر، ما نوعه؟ تشرح فعل، مضارع، نعم، وقف بالضم الطائر على آخره، نعم، درس قبلهم وهو الفاعل، والفاعل ضمير متصل خطيره أنت، نعم. الدرس، الدرس مفعول بمنصوب بفتح الطائرة على آخره، جيدا، جيدا نعت، ليس نعتا، نعم، حال. والجملة، والجملة الفعلية في محل فعل خبر، نعم. مثال آخر لأنت، أنت تخاف الله، أنت تخاف الله، نعم. أعطونا الخبر مفرد، خبر مفرد، أنت، نعم، أنت مجد، أنت مطيع، أنت سلفي، نعم، أنت أقوى الناس، أنت أفضل الناس، أنت أفضل الناس، نعم، ها؟ نعم، أنت مقيم، نعم. مثال آخر، نعم. إذا واضح الأمثلة لك، ثم أنت، محتجبة، نعم، يا رب. أنت ضمير منفصل، أن، نعم، أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والتاء، والتاء للخطاب، نعم. محتجبة، محتجبة، نعم، ما إعرابها؟ محتجبة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، نعم. مثال آخر، أنت أثرية، أنت أثرية، يلا أم قريبي، أن ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، نعم، والتاء للخطاب، نعم، أثرية خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ما معنى أثرية؟ سلفية، ما معنى سلفية؟ منهج السلف، نعم، نعم. ثم مثال، نعم، باختصار، نعم، باختصار. ثم المثال ديال أنتما، دائما مع ضمائر المخاطب، أنتما باران بوالديكما، نعم، أنتما باران بوالديكما، نعم، يا رب، نعم. نعم، والتاء، نعم، خطاب، نعم، والميم، والألف، دل على التثنية، نعم، وعلامة رفعه، نعم، الباء، والدي، كسرة، كسرة مثنى هو، نعم، هو مضاف، ضم رفعين في محل جر، نعم، نعم، نعم. أنتما، أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، التاء للخطاب، الميم للعماد، والألف دالة على التثنية، باراني خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، الباء بوالديكما، الباء حرف جر، والدي اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى وهو مضاف، الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، الميم للعماد والألف للثنية. نعم. ثم مثال آخر لي لأنتما. أستاذ الله يجزيك بخير. نعم. الله يجزيك بخير، هذيك اللام اللي قلت لنا هنايا ديال اش كتبغي تعني؟ اش من لام؟ أي لام؟ ألف ألف. التثنية. التثنية دل على التثنية أنه مثنى هناك. جوج. دل على الاثنين. على الاثنين نعم. مثال آخر. المثنى المؤنث. أنتما أنتما قانتتان. إعرب. أنتما أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. نعم. خطب والميم للعماد والألف تثنية. نعم. قانتتان. قانتتان خبر. مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى والتاء هذيك التاء تاء تأنيث. نعم. نعم. للعماد نعم. ثم أنتم ضمير المتكلم أو المخاطب لجمع الذكور. أنتم حزينون. حزينون نعم. تحزين وكينا نعم. نعم يا رب. أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ والتاء للخطاب والميم للعماد. لا دلال الجماعة. دلال الجماعة هنا نعم. نعم. أنتم حزينون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. نعم. مثال آخر. أنتم قائمون. نفس الإعراب نعم. نعم. ضمير منفصل. نعم. ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ والتاء للخطاب والميم دل على الجماعة. نعم. قائمون خبر. مرفوع علامة رفعه وعلامة رفعه الواو لأن جمع جمع مذكر مذكر سالم. جمع مذكر سالم نعم. مثال آخر. أنتم الفقهاء في الدين. يا رب. أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا والتاء للخطاب والميم الدالة على الجماعة. الفقهاء خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لماذا؟ جاء هنا جمع جمع جمع جمع نعم. في الدين في حرف جر الدين اسم مجرور وعلامة جره كسر الضاء على آخره. نعم. ثم ننتقل إلى أنتن وهي الدالة أو الضمير الدال على جمع الإناث المخاطبات. أنتن أنتن فضليات. إعرب. أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. نعم. مبتدأ للخطاب والنون جمع الإناث. دال على جمع الإناث. نعم. فضليات خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نعم. مثال آخر. أنتن مسلمات. مسلمة. تن مرفوع نعم. مثال آخر. أنتن مسارعات إلى ذكر إلى رضوان الله. نعم مسارعات إلى ذكر لا أو إلى رضوان الله. إلى رضوان الله نعم. ثم ننتقل إلى هو وهو الضمير الدال على المفرد الغائب المذكر. مثال هو والله ربنا. والله ربنا نعم. هو الخالق البارئ المصور. هو الخالق هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ الله خبر مرفوع على علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نعم. هو قائم بواجبه. هو قائم بواجبه. نعم. مثال آخر. والذي لا إله إلا هو. نعم. هو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. نعم. نعم. هو القادر على كل شيء. هو القادر على كل شيء. نعم. هو القابض الباسط. نعم. هو الغني، وهو الغني الحميد أو الحليم. الغني الحميد أو الغني الحليم. نعم. إذن هو نربوها ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. نعم. مثال آخر. دائما لي هو ضمير هو. نعم. هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم. هو الحي القيوم مثلا. ثم ننتقل إلى ضمير هي، دل على المفردة الغائبة المؤنثة. هي القانتة. هي قانتة. هي قانتة. نعم. نعم. هي مجدة. يا رب. هي ضمير منفصل مبني على الفتح في محله في المبتدا. نعم. مجدة خبر مرفوع بالضم الطاير على. نعم. هي تخاف الله. هي تخاف الله. يا رب. هي ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا. ليس السكون، هي مبني على الفتح في محل رفعين. محل رفع المبتدأ. نعم. تخاف فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والفعل الضمة المستتر قدره هي. الله مفعول به منصوب، اسم جلالة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والجملة الفعلية في محل رفع الخبر المبتدأ. خبر المبتدأ. نعم. ثم هما للمثنى الغائب مطلقا سواء كان مذكرا أو مثنى. مثال. هما قائمان. هما قائمان. مثال آخر. هما يمكثان في الدار. هما يمكثان أو تمكثان. تمكثان في الدار. نعم. هما تدرسان جيدا. هما تدرسان جيدا. نعم. هما يعكي. نعم. هما يخافان الله. نعم. هما يعكفان على ذكر الله. نعم. لا غير ذلك. ثم هم مثل هم. هم يخافون الله. هم يخافون الله. نعم. مثال آخر. هم يسجدون بالغداة والعشي. هم يسجدون بالغداة والعشي. نعم. هم درجات عند الله. هم درجات عند الله. من هم؟ نعم. هم. هم الذين يطمحون لنيل الجنة. هم الذين يطمحون لنيل الجنة. أين هو المبتدأ؟ هم. أين هو الخبر؟ الذين. نعم. هم درجة عند الله. الخبر هو شيء من جملة. درجة. درجة. نعم. درجة والخبر هنا. هم طامعون في مغفرة الله. هم طامعون في مغفرة الله. ثم ضمير 12 وهو هن، الدل على جمع الإناث الغائبات. هن قانتات. نعم. يا رب. هن ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفعين خبر مبتدا. قانتات خبر مرفوع بالضم الظاهره في اخر على اخره. نجم نعم. هن يسيرات الأمور. نعم. إذن بهذا نكون قد انهينا المبتدا. ما تبقى وقت، كنا ندرس الخبر باقسامه وبانواعه، لكن ما بقي وقت في الحصه المقبله ان شاء الله سنحاول ان نتمم درس المبتدا والخبر، ثم نذكر العوامل الداخله على المبتدا والخبر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.